كل ما في الأكوان من آياتك ودليل على كمال صفاتك كله صادر عن العلم والحكمة من قال غيره من عداتك قلت للخير حين أعجزني الفيك روع عن الباهرات من آياتك سرح الطرف ظرف فكرك وانظر إلى عجائب ذاتك كنت من قبل نطفة ذات أمشاج فمن ذا سواك في ظلماتك صرت عظما من بعد هذا ولحما سامعا ناظرا إلى صراطي ذا لسان معبر عن فؤاد مظهر للمراد من كلماتي جعل الأنف زينة لك في الواجه بها تهتدي لمشوماتك جعل السين مطحنا لك في الفم مي وغطى حفاته بشفاتك من أياديه أنحباك بأيدي وهداها إلى منافع ذاتي فبها تدخل الطعام إلى فيك من بعض حسن صفاتي وتأمل إلى الأصابع وانظر نفعها في الكثير من حركاتي يا فؤادي أفق وقيف وتأمل في تلافي سواك في أوقاتي. لو تأمل تبول عمرك لم تح صور نفعا حواه عوض بذاتي. فأطل شكر نعمة الواحد الفار دي جزيل الهبات طول حياتي. اللهم صل وسلم عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.